على أعداره مجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أخذ مسألة وقفنا معها. إذا كان عليه فوائد 734. إذا كان عليه فوائد كان صلوات فائتة وأراد أن يقضيها في ورد واحد، يعني في زمن واحد أراد أن يقضيها متعاقبة، أذنا وأقام للأولى استحبابا طبعا مو وجوبا، واقتصر على الإقامة في البواقي، وباقي الفرائض فقط يقيم لها. والظاهر أن السقوط رخصة، يعني السقوط هنا ليس بعزيمة، السقوط من باب الرخصة يقدر يجيبها. إذا في ورد واحد يكتفي بأذان الأولى وإقامة وباقي الفرائض إقامة. مسألة: يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل على كل عبادة، يعني نظرا لأن التدين مصيره في حياة الإنسان في حياة البشر، وأن الطفولة مرحلة هامة لتلقي العادات الحسنة، لتلقي المعارف الحقة، للتعود على أداء العبادات والفرائض، فيستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها حتى ينشأ نشأة إيمانية، يمتزج ذكر الله وعبادة الله دمه ولحمه ومخه وعصبه وتنشئته، بل على كل عبادة والأقوى مشروعية عبادته. يعني هناك رأيان للفقهاء، هل أن صلوات الطفل صلوات مشروعة أم أنها مجرد تمرين ليست بعبادة، هي صورة عبادة وتمرين على العبادة فقط؟ لا، السيد يذهب إلى كونها الصلاة مشروعة والأقوى مشروعية عبادته. طبعا إذا كان مميز، أنا من عن المميز اللي يلتفت إلى فعله وعمله وينويه، والأقوى مشروعية عبادته. شو الثمرة من هذه؟ فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت، صلى الساعة 12، بلغ الساعة 4، يقول واحد شلون بلغ الساعة 4؟ إيه ضروري البلوغ يأتي في جزء من اليوم، ولا لا؟ حال في ليل، في نهار، في ضحى، في عصر، بس قول التحديد الدقيق للبلوغ هل هو ممكن غير ممكن؟ هذا شأن آخر. يعني مثلا لو اعتبرنا بالسنوات، ممكن انولد في الساعة مثلا 5 العصر، متى يكمل 15؟ اي بعد 15. فهذا اللي اكمل الجاجة على الساعة 5 صار 15 سنة، وقد كان صلى الساعة 12 ايش يوم يجي الساعة 12 صلى هو بلغ الساعة 5 وجي هذه الثمرة. فإذا بلغ في أثناء الوقت لو احتلم الساعة 3 الساعة 2 الساعة 1 الظهر احتلم فنقول لأنت سبق صليت قبلها الاحتلام ساعة 12 مثلا صليت هذه صلاتك وزيئة لو كان ما كان صلى يجب عليه هو يجب عليه ما هكذا مسألة 736 يجب على الولي حفظ الطفل من الولي الأب والجد الأب طبعا الطفل مو مخاطب بتكاليف ولا لا لا بتكاليف وجوبية كما تقدم مثلا سبق مستحق عبادات يغفر الله لنا ولكم ولا تكاليف تحريمية ولكن المخاطب منه الولي لأن الولي بمقتضى ولايته هذا الطفل يعتبر أمانة عنده يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه بمقتضى ولايته وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي أكو بعض المنهيات الشرعية ما علم من الشرع أنها مبغوضة بأي وجه كان مثلا مثل لبس الذهب مثل لبس الحرير مثل التبول للقبلة هذه مو حرام إلى درجة أنها تصل إلى درجة أن الشارع المقدس يبغض وجودها مطلقا لما تترتب عليها ذيك المفاسد واضح ولكن هناك أمور الشارع المقدس يبغض وجودها مطلقا مثل الزنا مثل شرب الخمر مثل اللواط مثل النميمة ونحوها هذه بما أن وجودها مطلقا مبغوض شرعا فعلى الولي أن يحفظ ابنه مثلا شرب الخمر حرام لكن حرام على من المكلف البالغ طيب غير البالغ ما يقال له حرام عليك واضح لكن هنا يكون تكليف على الولي أن يحفظ لأن هذا فيه خطر يهدد نفسه يهدد روحه يهدد وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات أكل النجاسة من المحرمات لو شاف واحد ولده يأكل نجس شيء نجس نجاسة عين نجاسة أو متنجس وشربها إذا لم تكن مضرة إشكال وإن كان الأظهر الجواب تفاحة متنجسة أخذها الطفل يأكلها حرام على البالغين هذا لكن هذا غير بالغ طيب الولي هل يجب عليه يحفظ الولد يعني يمنع من أكل هالشيء المتنجس سيد يقول إذا لم تكن مضرة فلا أحيانا تكون متنجسة وهالنجاسة هذه فيها ضرر صحي هنا يجب حفظه لكن افرض أنه كافر مسكها واحد بوذي لمسها برطوبة عطاها الطفل عليكم في هذه الصورة الولي مو مخاطب بشيء، يجوز له ان يخلي هذا الطفل ياكل هذه التفاحة مثلا. وان كان الاظهار الجواز ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم، يعني الطفل هو بايض مسك بسكوت او كيكة ولمس بولة ومسك الكيكة، الان صارت الكيكة متنجسة، فهل يجب على الولي ان يمنع الولد من او الطفل من اكل الكيكة هذه المتنجسة؟ لا يجب. او من مساورة بعضهم لبعض، يعني كانت النجاسة مصدرها اما من الطفل نفسه او من مساورة، يعني من المؤسس واتصال بعضهم ببعض، كما ان الظاهر جواز الباسهم الحرير والذهب، وهذا طبعا للاطفال الذكور، ولا الاطفال الاناث ما في اشكال، يعني ولد عمره 3 سنين 4 سنين يجوز لبس ذهب؟ يجوز، لان لبس الذهب مو مثل شرب الخمر. شرب الخمر من الامور التي يبغض الشارع المقدس صدورها لكل احد، لما فيها من ضرر، لما فيها من خطر. اما بالنسبه للبس الذهب حتى في روايه يحرم على الرجال، كانه مختص بمن؟ بالبالغ. مسألته، يجب على ولي الميت، من ولي الميت؟ وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت، يعني حال موت الأب هذا ولد الأكبر، يعني مثل عنده ولد أكبر ومات في حياته، ها؟ الولد اللي مات في حياته ما تخلص، الولد الأكبر اللي أكبر ما رزقه، يعني هو المجام العيال مات في حياته، لما مات الأب يصير الأكبر من الذكور الأحياء. شو يجب عليه؟ يجب عليه أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، ثلاث كسوف أضاف ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها لعذر من مرض ونحوه، إذا لحد الآن السيد يقول اللي فات أبوه عمدا، يعني هو الأب والساهل في الصلاة وتعمل وترك، لا عفوا لا لعذر يعني من غير عمد، نعم مو تساهل وترك، عنده عذر في الترك، مريض غيره، بنوم نام عن الصلاة. ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء لما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضى، يعني لو الأب شفى من فاتت الصلوات بسبب المرض، شفى من المرض ولم يقضي يقضى عنه، لكن لو فاتت الصلوات بسبب المرض واتصل العذر ومات ما يجب أن يقضى عنه، لأن الأبو ما تمكن من القضاء ولم يقضي، ما تمكن من القضاء، واضحة؟ إذن لحد الآن الولد الأكبر حال الموت يقضي ما فات أباه لعذر، إذن أولا أن يكون فوت بعذر، ثانيا أن يكون الأب وهو على قيد الحياة قد تمكن من القضاء ولم يقضي. ولاحظ استحبابين: الحاق الاكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الاجر في الارث الابن. يعني نفرض واحد ما عنده ولا عنده اخوه، من هو شو اسمه الولي الاكبر؟ الولي بمعنى الوارث، هنا بمعنى الوارث على ولي الميت. احنا نتصور من هو ولي الميت؟ اخوه الاكبر. احيانا يورث عمامه ما عنده اولاد ولا عنده اخوه ولا فيرثه من يرثه؟ اعمامه. يصير ولي منه ولي الاكبر عمه الاكبر. هذا اللي يقول، لكن هذه مو واجبة. يعني يقول: ولا حط استحبابان الحاق الاكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الارث الاب. شنو على الترتيب؟ يعني لو كان يورثوه اخوته فالاكبر من الاخوه، لو كان يرثه اعمامه فالاكبر من الاعمام. هذا معنى على الترتيب في الارث، لان الارث كم طبقه؟ طبقة أولى، طبقة ثانية، طبقة ثالثة، ثلاث. الأبوان والأولاد، الأخوة والأجداد، الأعمام والأخوة. ولاحظ احتياط احتياطا لا يترك الحاق ما فاته عمدا او اتى به فاسدا بما فاته من عذر. اذا السيد يرى الاحتياط الوجوب يا ايمان فيما فات الاب انعم هو متعمد الاسباب، او ما ترك فلا لكن صلاته فاسده، ما كان يتوضع عدل الابو احوط. السيد السستاني شو يقول؟ احوط استحبابا ما يجي. وهذا حتى مقلد السيد الخوئي اللي عنده آب ومات أبوه ويعرف الوضوء، وضوء الأب فاسد، فبإمكانه أن يرجع للسيد سستاني في هذه المسألة، ولا يجب عليه حينئذ أن يقضي عن أبيه. إذا السيد أخوي عند الاحتياط الوجوبي شنو؟ أن يقضي الولد مع ما فات أبوه أبا عمدا أو أتى به فاسد. والآم يقضى عنه ولا ما يقضى؟ ما يوجد. والأولى الحاق العم بالآب. إذا البنت الكبرى تأخذ ما فات أباها، هذا ما فات أمها، والأم لا يقضى عنها، فتعتبر الذكورية في من يقضي ومن يقضى. إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا، مات الأبو الولد عمره 3 سنين، هذا أكبر عياله، حال الموت الولد الأكبر مو مكلف. طيب لو صار مكلف بعدين، يعني بالغ بعدين، بلغ بعد سنين من موت الأب، يجب عليه يقضي؟ قال يجب. إذا كان الولي، سيد الخوش يقول إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل. سيد السستاني يقول لا يجب. خلاص ما عليه، يعني الولد الأكبر اللي يجب عليه القضاء عن أبوه عما فات أباه هو من يكون بالغا حال موت الاب او عاقلا. اما اذا بلغ بعدين او عقل بعدين ما يجب على عبد نظر سيد الستات. لكن لما انت اكبر ها؟ لا لا هذا اكبر. اذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي. ما معنى الوجوب الكفائي؟ واذا تركاه معا اتما. يعني ما يجب ما الوجوب عليهم على نحو التوزيع. لو فاتت الاب سنتين دع عليه سنه ودع عليه سنه، ولو قام بالسنه هذا خلص ادم عليه. للوجوب عليهما كفائي، ان قام به احدهما سقط عن الاخر، وان تركاه اتما بلا فرق بين امكان التوزيع كما اذا تعدد الفائض وعدمه كما اذا اتحد. احيانا ما يمكن التوزيع اصلا، كما لو كانت الفائته فرض الظهر ممكن التوزيع. يقولك انتصر ركعتين انتصر ركعتين ما ممكن. يقول السيد الوجب كفائي سواء يمكن التوزيع او لم يمكن التوزيع. متى قال عاد يقول متى يصير التوزيع ما ممكن؟ اذا صارت واحدة تحت كما اذا تحت، يعني الفائت فريضة واحدة، او كان وترا ثلاث فرائض. ما يمكن التوزيع على نحو التساوي. يعني ما امكان التوزيع متى؟ اذا صار متعدد وصار ايش مزوج. اذا اشتبه الاكبر بين شخصين كما لو كان عنده اكثر من زوجة، عنده ثلاث نسوة وعنده حرمتين او هالثلاث ولده في اسبوع، والآن بعد المواليد والتوليد بالساعة يسجل في الزمن الماضي أو إلى الآن في بعض الدول ما صدقه. فالآن يشتبه من هو الأكبر، هذا زيد أم عام؟ من هو أكبر منهم؟ لأن حتى لو فرق ساعات يعني المسألة مو لازم أيام ولا شهور ولا سنين، ساعة. احنا صار مشتبه الاكبر ولا مو مشتبه؟ سلحات تكون المساله. اذا اشتبه الاكبر بين شخصين واشخاص فالاحوط الاولى العمل على نحو الوجوب الكفائي، يعني ما يجب لا على هذا ولا على هذا. لا هناك إذا تساوى فالواجب كفائي، إهنا ما عليهم شيء. لأن تجري أصالة البراءة في حق كل منهما. هذا يشك في الوجوب وهذا يشك في الوجوب. واضح المسألة؟ إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على هذا، يعني ما يجب. لكن أحوط استحبابا أن يصير يقضوا على نحو ويصير عليهم وجب كفائي. لا يجب على الولي تضاع ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها. يعني الأفرض الأب ما أخذ صلوات عشر سنين يقضي على الميت الأب، واخذ الإجرة وصرف. وما خالد الولد الأكبر قال الذي للصلوات تبنته تقضيها، يقول الشرع لا، اللي أكلتك أيها الولد الأكبر أن تقضي عن أبيك ما فاته من صلوات نفسه. يفرض بعد افرض الاب نفسه هو الولد الاكبر لابوه ومطالب ان يقضي عن ابوه صلاه 10 سنين وإيجار 10. يقول له اشترى لا ما اشترى، لا اللي فات ابوك عن بصفه ولي ولد اكبر عن ابوه ولا عن ايجاره او غيرها، تقضي عن أبيك ما فاته من صلوات نفسه هو. قيل إذا من شف قيل ضعيف، قيل يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل أو رقين أو كفر، هذه موانع إرث عليكم السلام. قاتل أبوه لا يرث، ها؟ إذا كان الولد مملوك عابد لا يرث، إذا كان الولد كافر لا يرث. طيب هنا هل يكلف بالقضاء؟ يقول السيد في قول طيب، لكن مش يختار، ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره غير هؤلاء. يعني لو كان ممنوعا من الارث لا يجب عليه، لو كان رقان لا يجب عليه، لو كان كافرا كافر، لكن هذا الكافر لو أسلم لو أسلم بعد مو معلوم له، لو أسلم هو ما يجب يقضي عن نفسه، فيجب أن يقضي عن غيره يتردد. إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر. الأب مات وبعد أسبوع مات الولد الأكبر، ما قضى شيء، فهل يجب القضاء على الأكبر من بعده؟ لا يجب. إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب إخراجه من شركته. إذا قال يقول علي 5 سنين فائتة فنطلعها بفلوس، ما يجب. شوف الواحد شلون لازم يتعب على روحه، يعني هذا حملك ما يشيل غيرك، لكن من لطف الله تبارك وتعالى جعل هالمنافذ اللي تخفف على الإنسان. إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي، وكذا إذا استأجره الولي، يعني بمعنى أن هالولي أيضا مهو بلازم هو اللي يقضي عن أبيه. لو واحد من اخوانه او خواته او شخص اجنبي قال هذا انا بقضي على ابوك، كان قال له عليه 3 شهور كذا انا بقضي قضاهم الولي، تبرد انت ولا ما تبرد؟ تسقط التكليف عنه. يعني ابوك قال انا ماني بحال صلاه استاجر، يقول لهم يخسر ما اكلفك الا انت اللي تصلي عن ابي. إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي، وكذا إذا استأجره الولي أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط. يعني لو أوصى الميت بالاستئجار عن كتب الوصية استأجر عني من يصلي نيابة عني، ففي هذه الحالة إذا أوصى الميت بالاستئجار عن وكانت الوصية نافذة يعني ما تزيد عن الثلث ومعتبرة، هل أنه خلاص الولي مهو مسؤول؟ شوفوا، أو لازم أن يستأجر ويأتي الأجير بالعمل؟ هناك رأيان، يعني لو واحد جرى وصية أبوه صلى عني 10 سنين والتي فاتتني، إذا قلد يجي المقلد يقول الآن أبوي مصر مصر على 20 سنة فاتتة، خلاص أنا أخرج من العهدة ماني مسؤول. وأنا لازم أن الوصي ينفذ ويشوف واحد يستأجر ويعطي الأجير بالفعل، يا الله أنا كولي خبر ذنبي رأيه سيستاني مريح يقول خلاص أنت يا الولي إذا كان موصل للوصية نفذ بعد ما تلقاها، عمل بالوصية ما عمل بالوصية مش مسؤول. سيد خوش يقول على ما في المسألة، يقول السيد أول وصية عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير بعد، لازم نعمل الأجير، أما إذا لم يعمل إذا شك. وهذه مسألة مبتلى بالنسبة للأولاد يا أباهم، إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب الخبر، ما أدري أبوي الآن أنا ولا الأكبر مات فات أو ما فات حتى أقضي عنه، شو يقول لك الشعر؟ اكتساعة ما يجب عليك ما دام لم تعلم، يعني تشك في التكليف أساسا، فات ما فات وهل يجب تبحث؟ ما يجب تبحث، ما يجب يبحث بعد أو يبحث. إذا تشك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء، وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل. يعني واحد علم أن أباه ما صلى لكن كم ما صلى 2 أو 3، يقول له الشرع يكفي أن تقضي لا قيد. إذا لم يكن للميت ولي، إذا لم يكن الميت ولي أو فاته يعني ما عنده ولد، نفرض عياله بنات أو ما عنده خلفة ما خلفه أولاد أصلا، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاءه مثل ما قلنا أنه مستأجر، أو هو أصلا مطلوب بالقضاء عن أبيه الميت ولم يقضي، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال. يعني علمنا أنه عليه فوائد لكن ما عنده ولد أكبر، درينا أنه هذا 5 سنين عليه صلاة، فهل يجب نطلع لا طلب من فلوسه من صلب المال؟ ما أنا من صلب المال يعني ما من السلف، نطلعهم من أصل التركة مرة. ف فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه في الظلمة، وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة، يعني بالنسبة للبالغين العاقلين طلعوا من حصتهم من الشركة، لكن هذا أحوط استحبابا. المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا أو أسبق انعقادا للنقطة، يعني العبرة بتاريخ الولادة مثلا ولد، يعني لو واحد اثنين ثوم هذا الولد قبل هذا ربع ساعة ثلاث، والثوم الثاني عقب ثلاث، من الأكبر؟ ها لا إذا خديج بعد، يعني احنا علينا تاريخ الولادة ها واحد يريد أن تبع شهور غير أنه إنسان يتبع شهور، يعني بقى أكثر من هذا أكثر الولادة مثلا. أو ما أدري شو المعلومة اللي عندي عن الثوم، الثوم إن اللي ينولد يطلع أول يعني من عقد نقطة متأخرة لا قبل، فلا يؤثر بذلك. العبرة بتاريخ الولادة، يعني لا يعني من هالثوم اللي انولده ثوم اللي طلع من رحم امه قبله الاكبر. لا النطق بس عالم النطق الا ما علينا منه، ولذلك هذه فائدة المسألة. مسألة تقول العبرة بتاريخ، يعني بالثوم تاريخ الولادة، واضح؟ إذن المراد من الأكبر، سيد حدد الأكبر، لأن قد يشكل واحد قد يسأل تقصد أي البقى من الأكبر، هل هو الأكبر يعني بلغ قبل أسبق بلوغا أو أسبق أن أقال النقطة أو الأكبر سنا؟ يقول السيد المعول على الأكبرية في السن، جلهم ثوم لكن من الولد قبل من الولد بعدين تنطبق عليهم المسألة؟ لا 740 لأنهم ما يدروا منهم ما يبقى ذلك شتوله ولا مشتبه ها؟ ايه؟ هم معروف منهم ما يبقى ذلك. لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال، مثل القضاء على النفس، مثل ما قلنا القضاء عن نفسك ما يجي فيه الفورية، لكن لا يصير لا يصل التهاون وتأخير القضاء عن الميت أحد الإهمال. أحد أبوه فاتت ثلاث فرائض أو فاتت الشهر ومن 10 سنين إلى الآن ما قضى عنه، هذا شو استفاد منه؟ إذا علم أن على الميت فوائد، عليه فوائد، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر، عليه فوائد ما ندري. إحنا قلنا سيد الثالث يقول اللي فاتته فقط. سيد خوش يقول اللي فاتت للعذر بالفتوى ولغير عذر حط لزوما، هنا يقول ايضا حط لزوما. السيد السستاني يقول لا يجب عليه القضاء، يعلم ابوه ظل 5 سنين ويصلي، لكن هل كان معذور او غير معذور؟ شيخ يقول لا، ذا صورة خط لزومه. في الثاني شو يقول له؟ في أحكام الشك والساهو يعني اختلف الآن أبوه يقلد أخوي كان في الخوي والولد يقلد سيد الثاني يقضي. هل يقضي حسب تقليد أبيه أم على تقليد نفسه؟ يقول في أحكام الشك والساهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا او تقليدا، وكذا في اجزاء الصلاه وشرائطها. يعني التكليف موجه اليه. المساله الاخيره، اذا مات في اثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاه بحسب حاله قبل ان يصلي، وجب على الولي قضاؤه على الأخوات. مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله، يعني مثل الأيام مات الساعة 12 وهو بحسب حاله، مو في بار يلا يدور ماء، مو مريض كذا يلا يتحرك، بحسب حاله بإمكانه كان يتوضأ ويصلي في هالزمان الإمام، لكن ما صلى، وجب على الولي قضاؤها على الأحوال. طبعا هذه مسائل ابتلائية وقد يغفل عنها، مثل المسألة الأخيرة دي ما أكثر من يموت في أثناء الوقت وما صلى وما صلى الفريضة فلا يقضى، في حين أن القضاء عليه واجب واجب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى روح الشيخ الخير وروح العلماء والشهداء، الفاتحة قبلها صلوات على محمد.